بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب العتق: باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. ثم قال رحمه الله: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني العطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في كتاب العتق. وسبق تعريف العتق لغة وشرعا، عرفناه سابقا أنه لغة العتق. العتق هو الخلوص من هذا البيت العتيق، الكعبة البيت العتيق، لأن الله اعتقها من الجبابرة، لا يمكن يأتيها جبار أو يتعرض لها جبار. كذلك الخيل البتاق خلص، وقلنا أنه في الشريعة هو تحرير الرقبة من الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق عجز حكمي، يعني شيء وصف على الكافر، عجز حكمي لكفره أو شركه أو نفاقه، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. سبب فإذا أسلم انتهى هذا الوصف، هذا انتهى العجز. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب من اعتق شقصا، أو تقول شقيصا، تصغير شقص، شقيصا أو شقصا، له من عبد مملوك سرى عليه، يعني عتق عليه إن كان له مال، وإلا فإنه يسري على العبد نفسه. العبد نفسه غير مشكوك عليه، يعني ما نشق عليه، نقول له اشتغل واكسب وتحرر نفسك، وعط سيدك اللي بقي نصفك عنده أعطه إياه حتى تتحرر. فهذا تحرر من جهة شخص، وأنت أحرر نفسك من جهة الشخص الثاني. هذا معنى الحديث كما سيأتي. يقول أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا أبان العطار، أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، قال حدثنا أبو هريرة. نعم، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اعتق شقصا أو شقيصا من عبد سرى، انت عتق حقه فيه عتق، ثم يسري على الباقي إن كان له مال، ويعطي الشريك شريكه، يعطي شريكه حقه، ويتحرر العبد. العبد يتحرر، يصير الولاء لمن اعتقه، للذي سرى عليه، اللي سرى عليه عتق يصير الولاء له. فإن كان ما عنده مال، اعتق شخص وليس عنده مال، فإن العبد يعتق، يكلف بشيء ما يشق عليه، يكلف الشخص هذا اللي حرره تحرر خلاص. لكن أنت باقي لك شخص على زيد، زيد يبقى منك شخصا، اشتغل أنت يا العبد بنفسك، اشتغل، لأنك الآن تحرر، تحرر نصفك، اشتغل واكسب، واعطي الشخص الثاني اللي بقي القسط عنده أعطيه إياه، تحرر نفسك الإنسان. هذا حرر نصفه، وانت حرر نفسك يا الإنسان غير مشكوك عليه، يعني ما نكلفه بشيء يشق عليه، ما نكلف العبد بأشياء تشق عليه، نقول لازم تشتغل الليل والنهار، ولازم تجيب الفلوس بسرعة، ولازم كذا، ما ينبغي هذا. يعني يجي صاحب الشخص الذي لا زال مملوك حقه يقول اشتغل عشان تعطيني فلوسي، اشتغل، رح اشتغل الليل والنهار، اشتغل عشان تعطيني فلوسي وتحرر نفسك، نقول لك لا، ما يمكن انك تشق عليه الانسان. يشتغل زي الناس، وقت راحة يشتغل، ووقت نوم ينام، ووقت ما يمكن، غير مشكوك عليه، لا تكلفه بشيء يشق عليه، يكتسب لا بأس، ثم يعطيك حقك لا بأس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد يعني ابن زرير حاون وقال رحمه الله وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال أبو داود وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له أو شقيصا أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه. قال وهذا لفظ علي. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع عن علي بن عبد الله، عن علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر عن يزيد بن زريع ثم حول السند وقال حدثنا، ثم قال حدثنا وحدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال عن محمد بن بشر، عن محمد نعم هذا الصحيح علي بن عبد الله المديني كيف يجي في أول السند. علي بن عبد الله شيخ البخاري ومسلم وأبو داود، علي بن المديني رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا عن سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن النضر بن أنس، عن النضر بن النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك، بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق عبدا أو شقصا منه، من اعتق عبدا له شراكة فيه، له ربع، له نصف، له ثلث، المهم أنه اعتق نصيبه من هذا العبد، اعتقه اعتق خلاص، لكن الباقي يسري ويعتق ويسلم القيمة. هل أنت تسببت في عتق العبد وفلست الناس من أموالهم من العبد هذا؟ أنت الآن تسببت بهذا، أن تحرر عليك أنت، يتحرر العبد عليك أنت، ثم تعطي بقية من يطلبونه، من يملكونه، تعطيهم قيمته، يقوم العبد. كم قيمة العبد؟ 1000 ريال. أنا اعتقت مثلا نصفه ب500، أنت كم لك لي 500 ريال؟ هذه 500 ريال، العبد تحرر خلاص. فإن لم يجد يقول ما أقدر، أنا اعتقت اللي لي ولا عندي دراهم أسلم. يقول للعبد والسيد، أنت يا سيده لا تشك عليه، أنت يا السيد ما نشك عليك نحن ولا نشك على العبد، العبد يشتغل ويعطيك حقه ويعتق من دون مشكوك عليك، تبيه يخدمك تبيه يخدمك وهو يشتغل لا بأس بذلك، ما نفلسك من عبدك، فأنت يخدمك مدام مملوك لك ولا أعطاك المال، لكنه سرى رايح يسري يكتسب ويعطيك ويتحرر، أو تعطيه تعتقه لوجه الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. قال ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال عن يحيى، عن يحيى القطان بن سعيد القطان قال عن يحيى وابن أبي عدي، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي، سعيد بن أبي عروبة السند الأول عن قتادة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى بمعنى الأول أن من اعتق شقصا من عبد يملكه هو وزيد، عمر وزيد يملكون عبدا، فعمر اعتق شقصه فالباقي يسري على عمر، ما دام عنده مال الباقي يسري عليه، نقول العبد قيمته 1000 ريال لأنت اعتقت شقصك ب500 أعط 500 للثاني للي يملك النصف الثاني ويعتق لك يصير ولاءه لك الإنسان. يقول ما عندي فلوس، نكلف العبد يشتغل بدون مشقة، بدون أن نكلفه مشقا أو متعبا، نقول اشتغل واكتسب مال وعد سيدك اللي بقي عليه، اللي بقي رقه رقك عليه، وأنت يا سيد أيضا ما نكلفك، نقول أنك خسرت عبدك، عبدك يخدمك في الأشياء في الأوقات التي ما يشتغل فيها، إذا تريد أن يخدمك في الأوقات لأنه لا يزال مملوك ما دام ما تحرر، فأنت يخدمك إذا كنت في حاجة إلى خدمته، يخدمك في أوقات ما يشتغل فيها، وإلا فاتركه يشتغل ويعطيك الفلوس ويتحرر، إن تركه فهو أفضل، إن تركه ويشتغل ويسدده فهو أفضل. نعم. قال ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. يقول ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، لكن السعاية موجودة، السعاية صحيحة وثابتة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، أنه إذا اعتق عبد وهو يملك قيمته اعتق عليه كله، ويعطي شريكه وله شريك، يعطي الشريك، وإن كان ماله ما يستطيع يسلم الشريك فيترك العبد يشتغل ويسدد من له شراكة، يسدد من له شراكة ولا يعطى، ولا يقال له اشتغل يشق عليه العمل، الأعمال اللي تشق عليه ما نكلفه بها، يقوله اشتغل الإنسان، اشتغل مثلا حجر وطين، اشتغل سباك، اشتغل مع السباكين، صر عامل مع فلان بن فلان، صر كذا، اكتسب، لو ما تكتسب كل يوم إلا 50 ريال 100 ريال بإمكانك تسدد وتحرر نفسك الإنسان. نعم. قال ورواه جرير بن حازم وموسى بن خالد جميعا عن قتادة إسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية. يقول أن يزيد بن زريع جرير بن حازم يزيد بن سبقت روايته أن فيه السعاية، هنا عاد جرير بن عبد الحميد و جرير بن حازم وموسى بن خالد، جرير بن حازم وموسى بن خالد بن خلف وغيرهم ذكروا السعاية، السعاية مذكورة لا شك في هذا، أن السعاية العبد إذا كان شركاء ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو اللي يكون، المهم واحد منهم اعتق شخصه، اعتق نصيبه من هذا العبد، العبد سواء كان أربعة اللي يملكونه أربعة أو يملك اثنين أو يملك ثلاثة، الحكم واحد، أنت اعتقت شخصك يسري كله خلاص، يسري عليهم قهرا عليهم، لكن الإسلام ما يضيع حقهم، الشريعة ما تضيع حقك يا إنسان، تقول أنت اعتقد حقك اعتقد شخصك وراح عليك، أنا ليش يروح عليك؟ نقول لك لا ما يروح عليك، يضمنه اللي اعتقد الشخص هذا يضمن حقك يا إنسان ولا يضيع عليك، إلا إذا كان ما عنده فلوس يعطيك، ما عنده أموال يعطيكم، فإنكم تتركون العبد يشتغل لنفسه ويكتسب ثم بعد ذلك يسددكم، إن كانوا ثلاثة إن كانوا اثنين إن كانوا اللي يهم، المهم يترك العبد يشتغل ولا يشتغل شيء مشق، ما نقول اشتغل كذا واشتغل كذا عشان تسددني بسرعة، نقول له على راحته يشتغل ويكتسب ويسددك الإنسان، وأنت السيد على راحتك أيضا، إن أردت أنه يقيمك في أوقات فراغه لا بأس بذلك. نعم. باب في من روى أنه لا يستسعى. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر، وسمعنا سابقا أن هذه السلسلة هذا السند من سلاسل الذهب الثلاث المشهورة، وإلا في سلاسل الذهب في الرجال كثير، سلاسل الذهب كثير جدا، كثيرة سلاسل الذهب، لكن المشهور من سلاسل الذهب اللي تعتبر سلسلة الذهب من الرجال مالك ابن أنس رحمه الله الإمام عن نافع عن ابن عمر، هذه من سلاسل الذهب لأنها ثلاثة أنفار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي بين مالك والرسول نفرين فقط فيسمى سلسلة الذهب، وكذلك جعفر الصادق عن محمد أبيه الباقر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة الذهب هذا، وكذلك الحسين بن علي عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب أيضا من سلاسل الذهب، هي كثيرة، لكن أشهرها ثلاث من رواة الحديث تسمى سلاسل الذهب، منها مالك عن نافع عن ابن عمر اللي بين يدينا الآن، فتسمى سلسلة الذهب. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اعتق شخصا في عبد يملكه اعتق عليه، أو قال أنه اعتق شخصه فقط والباقي باقي كما هو، الرجال اللي يملكونه حقهم لهم، باقي حقهم مملوك يعني ما يسري ما يسعى ما تسعى سن. مع أن الأحاديث الصحيحة أن الحرية مطلوبة، حرية العبد مطلوبة، فإذا قالوا أن نريد أن نملكه فإنه يسعى عليهم كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ولكن الحديث هنا يقول أنه لا يسعى وإنما يبقى مملوك. أنا وزيد شركة في عبد اعتقد حقي، أنت حقك يبقى لك، الإنسان مملوك، يصير العبد معتقد نصفه ومملوك نصفه، ويبقى هكذا كما في هذا الحديث أنه يبقى هكذا ما يسري عليه ولا يسري. حتى لو كان عندي فلوس ما أسلم قيمة الشخص هذا، أنا اعتقد حقي والباقي حق الناس، يبقى عبدا ولا يكلف أن يشتغل ولا يكلف سيده بعد أن يعتقه. هذا ما وراء رواه مالك بن أنس هنا عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال في الأول أقيم عليه قيمة العد فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه. إن كان عنده مال، إن كان عنده مال يقوم عليه قيمة عبد، يعني 1000 ريال يقوم عليك فتعطي الشركاء، إن كان واحد 500 وإن كان 2 أو 3 على 250، وإن كان ما عنده مال بقي عبدا، بقي مملوكا عبدا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال: وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مؤمل ابن الفضل قال عن إسماعيل، عن إسماعيل ابن علية ابن إبراهيم بن علي بن مقسم ابن علية المشهور بابن علية، عن أيوب السختياني، عن النافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اعتق عبدا عتق منه ما عتق، كان عنده مال قوم عليه ثم سلم بقية القيمة لشركائه، لكنه فقير ما عنده مال، وكأنه صار عنده صلاح وتقوى وخوف من الله وسمع كلام بالعتق، وأن العتق حرية الإنسان، للإنسان لك أجر كبير، سمع هذا فقال: أجل أنا شخصي من هذا العبد حر. طيب إذا ما عندك فلوس كيف تقول حر وتعتق العبد بشخصك وتقول ما عندك فلوس تشتري الرق الثاني؟ يقول: أنا اعتقد حقي وبكيفكم سووا ما تشاؤون، أنا اعتقد قصتي بس. يقول: ويبقى القسط عبدا، القسط ما عنده مال وقال أن اعتقد شخصي فقط ولا عنده مال يسلم الناس، فهو يبقى عبدا بحق شركائه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منه ما عتق، يعني لفظة عتق منه ما عتق، ما أدري من كلام النبي أو من كلام نافع، الظاهر من كلام نافع. عتق منه هو المعنى واحد، سواء قاله الرسول عتق منه ما عتق، معنى الحديث أنه ما يعتق الشخص ويبقى مملوكا للشركاء، أنا اعتق حقي والباقي مملوك للشركاء، هذا معنى الحديث الأول والحديث اللي بين يدينا. يقول: حدثنا، قال حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود قال عن حماد، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عتق منه ما عتق، إن كان عنده مال عتق عليه خلاص وصار حرا له وصار ولاءه له، ما عنده مال عتق منه ما عتق. عاد يقول: لا أدري هل هذا من كلام نافع كونه يقول عتق منه ما عتق والباقي رخيق، أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، شك الراوي. لكن لو كان من كلام الرسول أو من كلام نافع المعنى أنه، لأن السند الأول قال الرسول عليه الصلاة والسلام عتق منه ما عتق في السند الأول، فالحديث الأخير يحمل على الحديث الأول أن الرسول قال عتق منه ما عتق والباقي رقيق، الباقي يبقى للناس الشركة رقيقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال عن عيسى بن يونس قال عن عبيد الله العمري. وعندكم العمري اثنان، واحد عبيد الله مصغر وهو الثقة الحافظ الإمام رحمه الله المصغر، وأما المكبر عبد الله بن عمر العمري فهو ضعيف في الحديث إمام في التفسير، ضعيف في الحديث المكبر عبد الله ضعيف في الحديث إمام في التفسير، أما هذا فإمام في التفسير والحديث ثقة إمام حافظ عبيد الله المصغر. قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شخصا في عبد عتق منه كله إذا كان عنده مال، قوم عليه وعتق كله يعطي الشركة المال الذي بدل القيمة اللي يملكونه، وإلا فبقي عتق منه ما عتق، يبقى الشيء اللي مملوك مملوك وأنت اعتقت قصدك، فما عتق منه حر وما لم يعتق منه يبقى عبدا. لكن عند كثير من الأئمة رحمهم الله أنه يسري، أن العتق يسري لأنهم محثوث عليه وحظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فكثير من الأئمة يرون أنه يعتق ويسري عليه حتى لو كان ما عنده فلوس، لأن العبد يكلف أن يشتغل ويعتق نفسه، لأن العتق مطلوب شرعا ومحثوث عليه شرعا ومرغب فيه شرعا، فيشتغل إذا أراد ذلك. لكن لو قال لا أنا ما أنا مشتغل أبقعد عند هذا عبد، نقول كيف أقعد عبد، لكن ما نكلفه ولا نقول أنت جبر عتقته، نقول لك إن عتق منك كلك عتقته وهذا يكلفك. لكن لو ما كان عند هذا وتريد أن تحرر نفسك اشتغل حرر، يقول ما أنا مشتغل أبقعد رقيق عند هذا نصف حر نصف عبد، يقول أنت حر كيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم بن موسى. يقول الإمام أبو داود حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الأول، يعني إذا اعتق إنسان شخصا في عبد فإنه قوم عليه كله، يعتق العبد كله ويسلم قيمة الأشخاص الذين هم شركاءه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، كما سبق في أحاديث نافع إن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق، ما اعتقه هذا الشخص يعتق، واللي ما اعتقه يبقى رقيق على عند سياده، يبقى مثلا إن كانوا ثلاثة ثلث عتق وثلثين رقيق، فإن كان اثنين فنصف عتق ونصف باقي. عاد هل يعتبر أن في مسائل الحرية يعتبر أنه إذا فعل شيء نقول هو حر ولا عبد، وإذا طلق امرأته نقول لأن نصفه حر تطلق ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا آخر ما يملك الثنتين ولا ثلاث، لأن الرقيق آخر ما يملك ثنتين، فإذا طلق امرأته ثنتين حرمت عليه إلا بعد زوج، فإذا كان نصفه حر أن نعامله بالحرية أو نعامله بالرق كذلك، أو كذلك إذا قتل أن نعامله بالحرية أو نعامله بالرق، لأن الرقيق ما يقتل العبد ما يقتل، وكذلك إذا كان مملوك لغيره إنما يؤدي سيده، وكذلك كذا وكذا كذا إلى آخره، أمور وأحكام تتعلق على نصف الحر ونصف العبد، أمور وأحكام كثيرة تتعلق على النصف الحر ونصف العبد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك، ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق. انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أسماء قال عن جويرية، عن جويرية بن صخر، عن قال حدثنا أسماء، عن جويرية بن أسماء، عن جويرية بن أسماء قال نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شخصا في عبد قوم عليه فعتق كله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. كثير من الرواة لا يروي هذه الزيادة، الكلمتين ما يرويها، عتق منه ما عتق ما يرويها، وبعضهم يراها للنافع وبعضهم يراها للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت كذا وكذا هي ثبتت في حديث مالك، ولكن الصحيح أنه يسعى ويكلف العمل، يكلف العبد العمل، يسعى ويكلف العمل، أو أن سيده الأخير يعتقه مجانا لوجه الله، هذا عتق مجانا لوجه الله، وهذا قال لما فلان اعتق شخصا وأنا ما يصير أفضل مني، أشهدكم أنه حر لوجه الله، أن نصيبي منه أيضا حر، فيعتق العبد حينئذ. فإن قال لا أريد مال يعطى المال، فإن كان ماله مال هذا الشخص فقير واعتق قسطه بقي رقيقا لهذا الشخص الأخير. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أعتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي وقالوا له الصفار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. معنى هذا أن سالم صار متابعا لنافع، نافع روى لنا 4 أحاديث عن عبد الله بن عمر، وهذا سالم أتانا الآن صار متابعا لنافع، فنافع وسالم يروياني، هذا يروي عن سيده وسالم يروي عن أبيه، عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شركا له في عبد عتق منه، عتق العبد كله شخصه وغير شخص الثاني، وقوم عليه قيمة عبد هذا يسلمه لسيد العبد شريكه ثم يعتق العبد، خلاص يتحرر لهذا الشخص الذي سلم القيمة كلها، أنت اعتق قسطه وسلم القسط الثاني، تحرر يصير ولاءه للي حرر هذا واعتق وسلم هذاك الشيء، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق فقط، الاعتق عتق منه ما عتق، ويبقى الباقي رقيقا للشخص الذي رفض أن يعتقه، رفض أن يعتق نصيبه يبقى رقيقا للشخص الذي رفض أن يعتقه، الصحيح أنه يعتق عليه، هذا ما صح لدينا أنه يعتق عليه ويسري في سراية العتق، ويلزم بالعمل، العبد يلزم بالعمل لأنه سرى وصرت حر الآن اشتغل، إن كان تريد أن تسدد سيدك وتصير حر اشتغل وسدد الشخص الذي رفض أن يعتقك سدده لأنك تحررت الحين، لكن اشتغل وسدد سيدك الذي رفض أن يعتقك أعطيه مال وتحرر الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الإمام أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار قال حدثنا سالم عن أبيه. سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: من اعتق عبدا إذا كان هناك عبد بين اثنين واعتق أحدهما نصيبة تحرر إذا كان عنده مال، إذا كان عنده ما يكفيه غير مكلف عليه ولا مشكوك عليه. أنت اعتقت عبدك يا الإنسان شقسك، والعبد سوى 1000 ريال واعتقت شقسك، لكن لا وكس ولا شطط، يعني يقوم عليك بما كان يقوم العبد. العبد شسوى يسوى 1000 ريال، أنت اعتقت نصيبك اللي هو 1500 ريال، بقي نصيب الثاني 500 ريال، يعتق عليه وتسدده. فإن كان ليس عنده مال ما اعتق، بقي نصيب الثاني ما ما ما يطالب به الذي العبد، يطالب به العبد حتى يسدد سيده الأخير الذي رفض أن يعتقه، يسدده ويشتغل ويكلف الشيء العمل ثم يسدد صاحبه 500 ريال ويعتق. نعم. ولا لا وكس ولا شطط. لا وكس ولا شطط، يعني يقوم العبد ما دام اعتق هذا، اعتقناه كم قيمته؟ لأن قيمة الثاني اللي ما اعتقه نحتاج إلى أن نعرفها، نعرف ثمن الرجل. أول نقوم العبد بلا